تيمو نتأملك فجر كل ليلة من تيمو نتأملك فجر كل دمعة تجري تندب تسعر مثل جمر برد خواطرها يما تعرفنا ننتظر لو طالب الفراق لك والله نشتاق نغرق ببجينا مثلك سفينة فيها الهداية، لو نبتلي بعمرنا نصرخ يا منتظرنا وجه البلايا. الجمعة ليلة نودنا اظهار يا غاري، قدر العمر بدون إلا ما صايب عن شمسك المنيرة من عاد سحاري. يا من أدبنا حج الفدينا، يا من أدبنا صوت الهم ذيعة لحسيني وضيعة، اكتب الثار وعج كل بقعة نزورة نلمح بيها نورة، نترجى ظهورك دمعة الندبة نشعل. يا حامي الشريعة صوت الهم نذيعة لحسيني ورضيعة، اطلب الثار وعجل كل بقعة مزورة نلمح بيها نورك، نترجى ظهورك جمعة الندبة نشعل. وينك تبغي هذي نجوى في ذي طوى أم في رضوى في تبدي دعوة لك سيدي كلنا في دواء. وينك تضيع هذه نجوى في ذي طوى أم في رضوى في لك سيدي لك سيدي بعد. وينك وينك تضل هذي نجوى في ذي طوى أم في رضوى في لك سيدي كلنا في دواء في طيبة دعاك، لو في كربلاء لو الأرض النجف جيد يتعالى بكاك، برض الكاظمية لو قوس العلية لو سامر ربيها يتجدد عزا في طيبة دعاك، لو في كربلاك لو الأرض النجف جيد يتعالى أبوك، وأرض الكاظمية لو توصل عليا لو سامر ربيها يتجدد عزاه. أنفسنا ترتجي يا ملك زحف نجي يا منتظرنا كل همنا نوصلك نقدم تعازلك وعلى جمرنا الله يساعدك في ذكرى والدك باسمك ذكرنا أنفسنا ترتجي يا أمك زحف نجي يا منتظرنا كل همنا نوصلك قدم تعازلك وعلى جمرنا باسمك ذكرنا باسمك ذكرنا باسمك ذكرنا. نار غيابك شطفيها نار غيابك شطفيها لك هالدنيا والهانة يا ساقينا احمل جودك روح احبابك عطشانة ينبض قلبك لينطر وعدك مهدي مهدي ازمانة عطشت هالورونة بالندى تعود يا أملك العاشق وقاية سبيله حجبك ألف غير وبقينا في ظل يا شمس نتوسلك أنت الوسيلة عطشت هالورونة بالندى تعود يا أملك العاشق وقاية سبيله عجبك ألف غير وبقينا في ظل يا شمس متوسلك انت الوسيلة السلام الله عن نور من النور يا غايبنا في ركعات وسجدات في دعوات تراقبنا فجر الكون عسى تهون مصايبنا بحسلام الله عنه من النور يا غايبنا في ركعات وسجدات في دعوات تراقبنا فجر طال على الكون عستهون مصايبنا عستهون مصايب بعد عست تعبتون السلام الله عن نور من النور يا غايبنا في ركعات وسجدات في دعوات تراقبنا الفجر طال على الكون عسته مصايبنا ندبنا بدمعنا مآسيك وضعنا وكم شك ورفعنا يا غايب اظهر منانا صلي خلفه ما تتحفنا ونحفه منانا نشوف عطفه يا وارث جد حده يا وارث بعد يا وارث نار غيابك شطفيها لك هالدنيا والهانة يا ساقينا احمل جودك روح احبابك عطشانه عطشت هالورود متى بالندى تعود يا امل كل عاشق وقايد سبيلك حجبك الف غير وبقينا في ضيق يا شمس نتوسل كنت الوسيله ايه سلام الله عن النور من النور يا غايبنا في ركعات وسجده في دعوات راقبنا فجر طال على الكون عسى تهون مصايبنا ندبنا بدمعنا مآسيك وضعنا وكم شاك ورفعنا يا غايب اظهر اظهر منانا صلي خلفك ما تتحيفنا ونحفك منانا نشوف عطفك يا وارث جد حيدر يا وارث جد حيدر بعد يا وارث